السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، لازلنا في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. اليوم ندخل في الحديث 15. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. سبقت الترجمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث العظيم، هذا أدب من الأداب العظيمة، فأصل من الأصول التي في الأداب، وهو يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أداب المؤمنين أو من صفات المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر أنه إن قال إما يقول خيرا أو يصمت، وإن كان أيضا وإن كان عنده جار أن يكرم جاره. ومن صفات أيضا المؤمنين أنه جاءه ضيف أن يكرم الضيف. هذه صفات بيانها النبي صلى الله عليه وسلم وقيدها بأن هذه من صفات المؤمنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أولا بين في الحديث أن هناك حقوق لله عز وجل وحقوق للعباد. من حقوق الله الأول الأمر الذي النصيحة الأولى والأداء الأدب الأول هو ليقل خيرا أو ليصمت، ومن حقوق العباد أن يكرم الجار أو أن يكرم الضيف. وقلنا أن هذا الحديث علق فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، فجعل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر أن من كان يؤمن بذلك من صفاته أنه يفعل ذلك، أنه لا يقول خيرا يقول خيرا أو يصمت إذا أراد أن يتكلم أو لا يتكلم، وأيضا أنه يكرم جاره ويكرم ضيفه، وخص ذلك بالله واليوم الآخر على أن هناك من ينكر اليوم الآخر وأمر غيبي لابد له من اليقين، لابد له من الاستسلام والإيمان بالله عز وجل، أن يؤمن المرء باليوم الآخر. وقيل الآخر يسمي اليوم الآخر لأنه لا ليل بعده، لأن لا يسمى اليوم يوم إلا ما عقبه ليل، وهذا اليوم لا ليل بعده. ومن مفردات الحديث قال يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت هنا بمعنى السكوت، والسكوت مع القدرة على النطق. الصمت معناه السكوت مع القدرة على النطق، وإلا فمن فسدت عنده آلة النطق فهو خرس، وهو الخرس وليس بالصمت أو بالسكوت. قال فيه فليقل خيرا أو ليصمت، وهنا ستأتينا هذه لام الأمر، كان هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرء إما ليقل خيرا أو ليصمت أو ليكرم ضيفه أو ليكرم جاره. هذه كلها من الأوامر، دل ذلك على أنها أمر بها السلام، والبعض طبعا يحمل الأمر على الوجوب، والبعض يجعله على الاستحباب على أنه من باب الأدب. هذا الحديث كما قلنا أصل من الأدب في أصول الأداب العامة، يبين بها النبي صلى الله عليه وسلم أن من تحلى بالإيمان بالله واليوم الآخر عليه أن يفعل هذه الصفات، وهي خصال ثلاثة. أو هذا الحديث فيه ثلاثة خصال عظيمة. خصلة الأولى قول الخير أو السكوت عن الشر، أن المرء إما أن يقول خيرا أو يسكت عن الشر، لأن قول الخير غنيمة والسكوت عن الشر غنيمة، فيكون عكس ذلك، يعني كأنك عندك أن ربحان أو خسارتان، فالربحان أن تربح إما بقول الخير أو تسكت عن الشر، والخسارة إما أنك تقول الشر أو تسكت عن الخير. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من لم يقل قول الخير أو يسكت عن الشر، يعني إما تقول الخير أو تسكت عن قول الشر، هذا ينافي حال المؤمن، كأنه يقول إنه من هو يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا وليصمت. إذا مفهوم المخالفة من لم يأكل خيرا أو لم يسكت عن الشر فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا هذا الكلام في النفي كمال الإيمان، ليس في أصل الإيمان، يعني ليس في الإسلام، لكن كمال الإيمان. ولابد للمرء أن يعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء مثله في القرآن، قال سبحانه وتعالى وقولوا قولا سديدا. والقول السديد هنا إما أنك تقول الخير أو تسكت عن الشر، لكن أن تتكلم بالشر أو تسكت عن الخير هذا ما في قوله تعالى قولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك. فلما سئل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال وهل نحن مؤاخذون بحصاد ألسنتنا أو بما نتكلم؟ صلى الله عليه وسلم قال سكرتكم مك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصاد ألسنتهم؟ وجاء أيضا كل قول كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خيرا، أعوذ بالله من ذلك. فلا ينتبه المرء على ما يتكلم به، قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء يكتب، الملك موجود يكتب كل ما يتكلم به المرء ويتلفظ به. فلا بد للمرء أن يراعي بما يتكلم به، هل يتكلم بالخير فيتكلم، هل سيتكلم بشر فليسكت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لعلامات الإيمان. وما أحسن قول الشافعي رحمه الله تعالى، كان فيقول إذا أردت، كان يقول إذا أردت أو إذا أراد أن يتكلم أو ينقل عنه إذا أراد أن يتكلم ينظر، فإن ظهر له أنه لا ضرر فيه كلامه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك أمسك. و يرد عن بعض السلف رحمه الله قال من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. وهذه تبين لك عكس ما نقول، كما نقول بأن المرء يقول خيرا أو يسكت عن الشر، لكن من سكت عن الحق فكأنه شيطان أخرس. وقال فضيل بن عياض من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه، كلامه من ذهب. وقيل أن هذا موجود في صحبة إبراهيم عليه السلام، من عد كلامه من عمله قل كلامه، أو كما قال عن الفضيل قل كلامه فيما لا يعني. وهذا صحيح، الناس تتكلم كثيرا ولا تنظر ماذا تقول، فكثرة الكلام توقع المرء في مصائب، إما النميمة إما في الغيبة إما نتكلم بشر ولذلك فلازم. لكن لو عد المرأة كلامه وعلم أن كل ما تكلم فيه يعد عليه وأن هذا من أعماله ليس الكلام هكذا، كما قال عليه السلام لمعاذ ما يكب الناس على في النار على مناخرهم وعلى وجوههم الحصاد لسنتهم، وفي رواية قال له أشار عليه قال أمسك عليك هذا على اللسان، وهذا الذي مسك فيه أبو بكر قال كان يمسك لسانه قال هذا الذي أرمني الموارد. وآفت الناس النوب جميعا الكلام، الكلام أو الكتابة، كان الكتابة فرع، لأن طبعا الآن كثرة التواصل الاجتماعي وأمور البرامج والتواصل على ذلك الكتابات، فتجد الكتابة فرع عن الكلام، صنوان الكلام والنطق، الكتابة والنطق، حتى وإن لم ينطق لكن تكلم تجد الرسائل والكلمات والأشياء مصائب تتكلم فيها الناس، يقعون أنفسهم في شرور. يا أخي إما تتكلم بالخير أو تسكت. أقول أن هذا حق من حقوق الله عز وجل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا وليصمت. حفظ اللسان حفظ اللسان. وواضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن قول الخير مقدم عن السكوت عن الشر، كأن هناك مرتبتان، المرتبة الأولى أن يقول المرء خيرا، فلأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأكل خيرا أو ليصمت، إذا قدم قول الخير. إذا الاختيار الأول أن تقول الخير، إن لم تستطع المرتبة الثانية أن تجد خيرا أن يقال أصمت. وهذا مصداق لقول النبي قول الله عز وجل خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. بين الله عز وجل الخيرية فين؟ في ثلاثة، الصدقة معلومة، المعروف هذا هو المعروف، الصدقة واضحة والإصلاح واضح، المعروف هو ما عرف حسنه في الشريعة، ويدخل فيه كل شيء ما كان من فعل الواجبات أو المستحبات أو الانتهاء عن المكروهات والمحرمات. فكل ما كان في أمر معروف ونهي عن منكر دخل في قوله تعالى أو معروف، لا خير في كثير من النجوم إلا، يبقى الخير كله في هذه الثلاثة، الصدقة والمعروف الذي شامل كل ذلك والإصلاح بين الناس. ذلك يجب على المرء أن ينظر فيما يتكلم به، هل دخل في المعروف أم لم يدخل في المعروف. وينظر إلى ما يتكلم به، لأن كثير ما يوقع الناس في الذنوب والمعاصي الكلام، التوسع في الكلام والإكثار في الكلام من غير حاجة إلى ذلك سيدخل حتما في أمور المحرمة، إما في غيبة أو نميمة أو بهتان أو مداهنة أو غير ذلك مما لا يحمد عقباه. ذلك المرء عليه أن يحفظ لسانه، ومع حفظ اللسان تجد نفسك تحفظ الجوارح، لأن حفظ اللسان إشارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن فليقل خيرا ويصمت، هي إشارة، ونعم تكلم عن القول هنا، لكن كأنه إشارة أيضا لحفظ الجوارح الأخرى، لأن من حفظ لسانه أشد سهل، اللسان أسهل شيء يفعل، يتكلم يقول، الجوارح تحتاج إلى يعني إلى مواقف ومجهود وأشياء أخرى، لكن اللسان أسهل شيء أن يفعل شيء أسهل جارحة. ذلك لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ اللسان لقول خيرا ويصمت إشارة لحفظ جميع الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه ضمنت له الجنة. هذه القصة الأولى التي جاءت في الحديث. أما القصة الثانية وهي إكرام الجار، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم الجار. حق الكلام في مسألة حفظ اللسان والقول الخير أو يصمت الكلام فيه واسع جدا، ولولا أن الحديث الكتاب يعني لا يسمح لنا الوقت بأننا نتوسع، فتكلمنا كثيرا في مسألة حفظ اللسان أو قول الخير أو يصمت، إن هذه الأمور انتشر كثيرا في زمننا هذا. وقلت الكتابة كالكلام، لأن الآن قل الكلام أحيانا لقلة الاجتماعات، لكن الكتابة ظهرت أكثر، الكل يكتب الرسائل ويرسل أو ينقل، فالبعض ينقل أيضا أقوال وينقل أحاديث وينقل ويشيع بين الناس أمور، هذه أمور لابد أن المرء ينضبط فيها. كثرة الوسائل التكنولوجية الآن مع كثرة الأمور الإعلامية والفضائية وغير ذلك، تجد كثير من الناس أكثر ما يفعل على النت الآن نقل الرسائل، نقل الأحاديث، نقل تصريحات وغير ذلك، إما نقل بالباطل أصالة يعني يكذبون على الناس، أو حتى يكون الكلام هذا قد قيل أو كتب، فلا بد المرء أن ينظر هل في نقله فإذا مرجوة تفيد الإسلام تفيد الناس، أم قد يكون فيها إشاعة للفجور، إشاعة للإحباط، إشاعة لنشر الحقد والحسد بين الناس، إشاعة لأمور منكرة لم يكن يعلمها بعض الناس فيعلمونها عن الآخرين، فيها كشف للعورات، عدم الستر على الناس، أمور كثيرة جدا الآن أصبحت يقع فيها المرء بدون أن يشعر، مجرد أن يعني يكبس كده أو يدوس على أو يضغط على زر فينقل رسالة أو ينقل حديثا وهو لا يدري ما تأثيره على الناس. فلابد للمسلم والمؤمن أن ينتبه لذلك، لأن أنا قلت ليش المسألة أن تكون الآن كلاما فقط، كان الحديث صلى الله عليه وسلم يشير إلى الكلام، من الآن أصبحت التطور أن المسألة الكتابة والنقل أكثر، فإن لم يكن فيما ستنقله أو تنقله من الناس أو تكتبه أو تشيره زي ما نقول كده من هذه الكلمة لست يعني تشاركه للناس فيه خيرا وتنظر وفيه معروف للناس في أمر بالمعروف أو نهي عن منكر فلا تفعل. من أكثر ما ينقل الآن المنكرات، وفي بعض ينكره على أنه يستهزئ بهؤلاء الناس أو أنه يبين عوارهم، وهذا قد لا يكون فيه فضلا ولا منفعة للمسلمين، بل قد يكون تحجيم هؤلاء وعدم نقل كلامهم وعدم التوسع في نشر ما يقولونه هذا هو الصحيح. لذلك لابد أن ينضبط المرء بضوابط الشرع في هذه المسألة، وإلا سيقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالمفروض المخالفة أنك لن تكون حققت إيمانا بالله واليوم الآخر، بل يكب الناس على وجوههم في النار ومناخرهم ويشق صاعد أمثلتهم. فهذا اللسان كما قال علماؤنا أن الكتابة والنطق صنوان، لذلك يقولون من كتب يطلق كمن نطق بالطلاق، فلينتبه المرء لذلك وليعد على نفسه ما يكتبه في اليوم وما ينقله وما يتكلم به، ولا فالسكوت من ذهب حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهنا إكرام الجار، والكرم هذا صفة من الصفات المحمودة، ويقولون الكرم هو اجتماع صفات محمودة، يعني فيقال مثلا هذا كريم، يعني ليس الكرم فقط في مسألة المادة، لا، الكريم يعني ذو صفات محمودة. لذلك الله عز وجل سمى نفسه بالكريم سبحانه وتعالى، من أسمائه الحسنى الكريم، وهو المتفرد سبحانه وتعالى بصفات الكمال وبالأسماء الحسنى، وله العلو في الصفات والحكمة في الأفعال والحسن في الأسماء. فالكريم هذا الذي اجتمع له أو عنده صفات محمودة أو صفات الكلام. والإكرام هنا المقصود به إكرام الجار، وإكرام الجار هنا الجار هو ما يلاصق المرء، يعني يسكن بجواره. والجار هنا هناك أهل العلم تكلموا في الجار، بعضهم يصنفون الجار، لأن جاءت الآيات جار ذو القربة والجار الجنوب. فالجار ذو القربة قالوا هذا، بعضهم قال إن هذا الجار والقريب، أن يكون قريبا للمرء وجار له أيضا يسكن معه، فجمع بين الجيرة حق الجيرة وحق القربة، فهذا الجار ذو القربة. وذلك فأصبح له إكرام إنه جار، وأيضا إكرام إنه من القريب. والجار وبعضهم قال الجار ذو القربة والجار الجنوب، أن الجار ذو القربة هو الجار القريب اللي هو أقرب، والجار الجنوب البعيد. فعلى هذا التفسير يبقى هنا المقصود بذو القربة القريب منك، والجار الجنوب أي البعيد عنك. وعلى التفسير الأول يقصد به الجار والقريب، والثاني جار وليس بقريب. وطبعا إن كان مسلما أصبح له ثلاثة حقوق: جار مسلم حق الإسلام، والقربة وحق الجيرة أنه القريب حق الجيرة، يبقى أصبح له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجيرة. وإن كان بعيدا فأصبح له أو ليس بقريب، يعني هنكون له حق الإسلام وحق الجيرة اثنين. وإن كان كافرا فله حق الجيرة فقط، وليس له حق الإسلام، لأنه لو لم يكن قريبا فليس له حق القربة طبعا. فهذه تختلف بحسب الجار المسلم القريب من القربة ولو حق الجيرة أيضا، أو كان يكون بعيدا. والوصية بالجار هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله صلى الله عليه وسلم، من قول الذي معنى هنا أنه أوصى بالجار، وهذا على العموم دخل فيه الجار الكافر والجار المسلم. والجار الكافر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان له جارا يهوديا فكان يقول لأزواجه: أرسلوا لجارنا اليهودي من مرقة هذا اللحم، أو أكثروا من المرقة فإن نعطي منها جارنا اليهودي. فكان يعطيه من ذلك، هذا حق للجار الكافر. إذا إكرام الجار يدخل فيه جار المسلم ويدخل فيه جار الكافر. والمسلم كما قلنا له حقان: حق الإسلام وحق الجوار، أما الكافر فحق الجوار فقط. وقلنا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ظهر لنا، وأيضا من قوله على العموم. هذه مسألة حقيقة مهمة جدا، إكرام الجار. إكرام الجار ليس فقط في مسألة الإطعام، لا، معاملته إعطائه حقوقه، الحقوق العامة بينك وبين الجيران. فإكرام الجار يدخل فيه، ممكن في المطعم، ممكن في الملبس، ممكن في المعاملة، إطلاق الوجه له والبشاشة، حسن الكلام معه، إعطاء عدم التعدي على حقوقه كما يظهر في زماننا، يعني في زماننا هذا ممكن يتعدى على الجار، ممكن يفعل شيء في في في في في جناياته أو في مكانه فيؤذي الجار، في يعني يفتح فتحة في سور، يضع شيء في الشارع أمامه، يرمي عنده مخلفات أو غير ذلك، إشكاليات تحدث في مواقف السيارات، يريد أن يحمي نفسه من أمر فيضر جاره، يفعل مثلا جدار، يفعل ساتر يمنع وصول ماء عنه فيجعل الماء يأتي إلى جاره بدلا منه، يعني فيسبب له أذى. أمور كثيرة جدا تحدث بين الجيران، سواء على مستوى الشقق بداخل البنايات، على مستوى البيوت المنفصلة وغير ذلك، أيضا إزعاج بعض الجيران يؤدون إلى إزعاج الجيران، تجد عنده صوت عالي جدا موجود، تجد عنده أحيانا يأتي ليلا له ضيوف كثيرة ويكون فيه أصوات عالية، يخرج إلى خارج مكانه أو في أماكن الجوانب الضارفة ويجلس ويرفع الصوت أو يتكلم إلى الليل فيؤذي جاره في نومه وغير ذلك. هذه أمور لابد أن ينتبه إليها، على أن للجار حقوق، الجار حقوق، فعلى المرء أن يحافظ على حقوق جاره وأن يكف الأذى عنه، ومن أيضا أن يطعمه، يعني أنه أيضا يعني ممكن يوصل له طعام إذا جاءه طعام. وهذه كانت موجودة في عرف الناس حتى يعني عوام الناس حتى في بلدنا، كان لما تأتي مناسبات تجد كل واحد يهادي الآخر بطعام له، يعطيه شيء، يهنئه، يرسل له أمور في الأعياد في المواسم في غير ذلك. بل كان مع المتعارف عليه أن الجيران أحيانا يطلبون من بعضهم بعض المساعدات. طبعا النساء كانت تذهب وتأخذ من بعض الأواني وتعد الأمور في المطابخ، أو تطلب منها بعض الأمور تساعدها في الأكل أو في الطبيخ ونقص عندها شيء. هذا مصدق لقوله تعالى: الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. فعدم منع المعون هذا كانت من الصفات، كانت موجودة في الأخلاق، ولذلك جاء الله عز وجل فنبه على عدم منع المعون. منع المعون أنك يعني تحتاج إلى إعارة، إذا يستعين منك شيء آنية، شيء يفعل به أمر أو غيره، آلة من الآلات يستخدمها في تصليح شيء في بيته، فأنك لا تمنع المعون، تعيره. هذه من الأخلاقيات ومن الأمور الحسنة بين الجيران بعضهم وبعض. لذلك جاء الشرع بناها عن ذلك، قال: ويمنعون المعون. فالمرء يساعد أخوه جساء كان مسلما أو غير مسلما، إذا احتاج الجار إلى شيء فلا بأس أن تعيره من أدوات المنزل، من أدوات الطهي، من الأثاث، من غير ذلك. هذا من باب الإكرام، من باب الإحسان، هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فنقول هنا هذا من باب الإكرام الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بقى خلاف أهل العلم على مسألة الجار القريب والجار البعيد. بعضهم قال الجار لسبع جيران، وبعضهم قال لأربعين جار على كل جهة من الجهات. وطبعا هذه تختلف باختلاف الأزمنة، يعني ممكن الآن الأربعين جار على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن تبقى قرية، أو يعني 40 جار الآن ممكن تلاقيهم من العمارة اللي انت فيها. العمارة ممكن تكون فيها مثلا أو عمارتين ثلاثة يأتوا لك بالأربعين جار مثلا، أو بالسبعة، أو حسب يعني ما، طبعا تختلف باختلاف الأزمنة. ولكن نقول أن الشاهد في ذلك يحرص المرء على إكرام جاره، على التعامل الحسن معه، كما جاء أيضا في السنة بأن الجار الذي كان يؤذي جاره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكيه فقال: خذ متاعك وجعله في الطريق. فكلما يمر عليه الناس: ما الذي يعني جعلك؟ قال: جار يؤذي، جار يؤذي. حتى كان الناس يلعنون الجار، حتى جاء الجار بنفسه يعني طلب شركة بالله، في معنى الحديث أن ترجع، لأن وجد الناس يلعنونه على سوء الأدب مع جاره. فدل ذلك على أن هذا من الأخلاق الحميدة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بها أن يكرم المرء جاره. ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف هذه أيضا القصة الثالثة من هذا الحديث، وهو أن إكرام الضيف أيضا من الصفات المحمودة. وإكرام الضيف ليس بطعامه فقط، وكان الغالب على الكلام، لكن أيضا بشاشة الوجه له، إطلاق الأسارير، الكرم باللسان، ترحب به وتثني عليه وتسعد بقدومه، مش تنظر في وجهه كأنك وجئت بشيطان دخل عليك، أو أنك تغير وجهك فتشعره بأنه جاء يعني نزل عليك كالموت. لا، أنت المفترض أنك يعني تكون هناك بشاشة للوجه، وفي إطلاق للأسارير، تكرمه بالترحيب فيه، أيضا تكرمه بطعام، وهذا الذي نتكلم عنه هو الضيافة. وهذه كانت من أخلاق الأنبياء المرسلين. انظر إلى الملائكة لما نزلوا على إبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وفي آية عجل سمين، أراد أن يكرمهم. فهذه كانت أخلاق الأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم، وهو إكرام الضيوف. هذه من أخلاق الصالحين وأداب الإسلام أيضا، وجوب الضيافة. حتى أنه جاء في رواية الليث بن سعد رحمه الله على عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أوجب الليث بن سعد له قول في وجوب الضيافة يوما على القول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيافة حق واجب على كل مسلم. وفي حديث عقبة: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي. والفقهاء عامة جعلوا بأن حق الضيف يوم وليلة، ولا شك أن إكرام الضيف من مكارم الأخلاق ومن محاسن هذا الدين العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة. إذا جاءتها عطية. يبقى كأنهم ألذلك قال الفقهاء أن حق الضيف المجزئ يوم وليلة. وهنا قال يا سلم فليكرم ضيفه قلنا. فكأن هذه أوامر كما قال فليكن خيره ليصمت فليكرم جاره فليكرم ضيفه. إذا الضيف له إكرام له جائزة. لكن اختلفوا أهل العلم هل إكرام الضيف في الحضر وفي البوادي أم في البوادي فقط، يعني على الحاضر وعلى البادي أم لا، يعني إذا جاء المدينة كما في القرى أم الإكرام يكون في القرى فقط وليس في المدينة. مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه محمد بن الحسن إلى أن الضيافة تكون على الحاضر وعلى البادي، يعني إذا جاءك ضيف نزل عليك في المدينة أو جاءك نزل عليك في القرية على الحاضر أو البادي عليك ضيافته. وأما مذهب مالك وسحنون فقالوا الثاني أن الضيافة تكون على البادي فقط من أهل القرى، واستدلوا بحديث حقيقة هو ليس بحديث هو موضوع، حتى لا أقول حديث هو موضوع، قول الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر. فكانوا يريدون يقول أن الضيافة في القرى وليست في المدن. لذلك بعض أهل العلم قالوا الضيافة تكون على الذي الضيف الذي ينزل على مكان ليس له فيه قدرة على أن يجد فيه مكان يأويه، يعني وهذا يتحقق في القرى أكثر. لما تنزل في القرية من القرى لا تجد فنادق، لا تجد استراحات، لا تجد بيوت تؤجر، غالب الناس عندهم بيوتهم ويجلسون فيها، فهذا الذي ينزل ليس له مكان فيحتاج إلى من يضيفه. بخلاف المدن، أنت الآن لما تنزل في المدن تجد فنادق، تجد شقق مفروشة تؤجر، وغالبا تجد استراحات مثلا في بعض البلدان. لذلك فهذه إذا لك مكان ممكن أن تؤجره، فهنا قالوا لا تجد الضيافة فيه على قول من يجعلونها، لأن كأن العلة في الضيافة أنك لا تجد مكان يؤويك في البلد التي تنزل فيها أو في القرية أو في المكان، فيجب هناك يعني على المسلم أن يؤوي هذا الضيف وأن يكرمه وتكون يوما وليلة. وقالوا تمام الضيافة المستحب 3 أيام. وقلنا أن هذه يقول على كثير من العلماء يقولون أن هذه في المدن الصغيرة أو القرى، التي أما في المدن الكبيرة كمدننا الآن فكأن الذي ينزل يستطيع أن يجد له مكان يؤويه فلا تكون فيه الضيافة واجبة. وهنا في الضيافة لابد أن نبين لأداب معينة أنه لا يشترط في الضيف أنك تقدم له أفضل ما عندك، لا يشترط، لكن ما تيسر لك، ما تطعم به نفسك، تطعم به أهلك، فلا يجب لك أن تتكلف بالذبح، تقول لا يجب، إن أردت إحسانا لا حرج، أو تتكلف طعاما كثيرا، لكن عليك أن تطعمه ممن تطعم منه وتسد له يعني حاجته في ذلك، فتأتيه بالطعام، ممكن تأتيه بالطعام المعتاد لك، لا شيء في ذلك، وإن كان طبعا قد يكون من الكرم ومن الإحسان أكثر أقول، لكن ليس هذا ينقص من ضيافتك له إن أتيته بما تأكل. بل أن قوم قد اشتكوا لعمر رضي الله عنه كانوا من أهل الكتاب، قالوا إذا نزل قالوا يمرون علينا المسلمين أو المسلمين إذا مروا كلفونا بذبح الدجاج ضيافة لهم ونحن لا نطيق، فأرسلوا إلى عمر رضي الله عنه وارضاه يعني يشكون من ذلك، فقال لها عمر رضي الله عنه وارضاه أطعموه مما تطعموا أو أطعموه مما تأكلون ولا تتكلفوا لهم. وهذا يبين لك أن الأصل في الإكرام لا يستدعي التكلف، أنك تتكلف، وهذا الذي وجب عليك في حق تجاهه، تأكله مما أو تطعمه مما تأكل أنت. بل بعضهم قال إن كان عنده حاجة ضرورية هذا يعني الطعام لا يكفي اللي هو أهله أو ما عنده فائض ليس عليه أصل الضيافة، إنه لكن عنده مؤونة زائدة فهو أولى من الضيف في الشرع، أن يطعم أولاده وأهله أولى من الضيف بذلك. فوائد هذا الحديث يعني نقول أن الضيف هو أصلا الضيف هو القادم على القوم النازل بهم، والضيف للواحد وأيضا للجمع يسمى ضيف، ويجمع على أضياف أو ضيوف، وهذا فيه الرجل والمرأة، فالمرأة ضيف وضيفة أيضا ولها نفس الأمور. من الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن خيرا أو ليصمت، طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن خيرا أو ليصمت الظاهر فيه العموم، عموم الأحوال، أقول عموم الأحوال يعني مش في كل حال، لكن مستثنى منه المكره، فالمكره إن تجاوز في الكلام سكت إكراها ولم يتكلم ورأى منكرا فأنكر بقلبه، أو تكلم مكرها بما بشر فلا يؤخذ عليه، كما حدث مع عمار رضي الله عنه وارضاه عندما أكره أن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم قولا ما يقوله مسلم، فجاء باكيا النبي صلى الله عليه وسلم قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد في قلبي؟ قال أجد قلبي عامرا بالإيمان، قال فإن عاد فعد، ذلك قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا الإكراه على التجاوز هذا خارج من هذا الحديث، سواء التجاوز في الكلام يكره أن يقول شر، أن يقول شر أو يسكت عن خير، أو خاف على نفسه لما قلنا بإكراها فهذا معذور، إذا كان النبي الله عز وجل عذر من قال كلمة الكفر مكرها فمن باب أولى أن يعذر ما كان ذلك. مسألة أخرى قال عليه وسلم فليكرم أيضا، هذه كأنها في العموم الأحوال، هنا تكلمنا عن عموم الحال في القول، في قول الخير وسكوت عن الشر أيضا. طيب عموم الأحوال الجار تكلمنا فليكرم جاره، هل يدخل في الإكرام الجار الجار المؤذي أو الجار الفاسق؟ طب المبتدع هل هؤلاء يدخلون في الإكرام أم يهانون ردعا لهم عن الفجور هذا، أو يكرمون من حيث أنهم من من من أهل من الجيران ويهانون من حيث أنهم فجار؟ يعني هل نمتنع عن الإكرام ويهانوا ويعذروا لأنهم من من الفسق والبدعة ومؤذي، أم أنهم من وجه يهانون ويعذرون ومن وجه يكرمون على أنهم يهانون لأنهم فجار ويكرمون للحق الجيرة الذي جاء في الكتاب؟ الحق نقول لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم جاره اليهودي أو ما ورد في السنة عن الإكرام، الإكرام هنا يعني نقصد به العدل والقسط معهم والإحسان بدون ما يقلب طبعا ومحبة وغير ذلك، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي وأعطاه كما جاء، وكان الصحابة يقول ابن عمر كان ورد عنه ذلك أيضا، فمن باب أولى الفاسق والمبتدع، لأن الكافر أشد عند الله عز وجل، الكافر هذا يكفر بالله ويشرك أو غير ذلك، فالفاسق يكون أولى في ذلك. يبقى كأنه الفاسق والمؤذي قلنا بالإذاء حتى مع أن له يعني حقوق في الجيرة فيؤخذ، لكن لهم أيضا يعذر ويهانون على ما فيه. لو قلنا بالكافر يعطى من باب أولى ما دون الكافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد حري أجر، يعني حتى إذا كان حيوانات الحية والكلب ويطعم ويسقى إذا اضطر إلى ذلك تسقيه وتطعمه فمن باب أولى هؤلاء. أيضا إكرام الضيف من هذا الحديث عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وقلنا العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، فلما يقول عليه السلام فليكرم الضيف بل على الوجوب أو على الاستحباب، إذن هي عبادة يدخل فيها الغني والفقير، جاءك ضيف غني أو ضيف فقير فأنت تتعبد إلى الله عز وجل بإكرامه وتقدم له ما تقدمه سواء كان غنيا أو فقيرا، فتسارع إلى المؤانسة له، تسارع إلى إظهار البشر له، تسارع إلى إطلاق الوجه والترحيب به غنيا كان أو فقيرا، لا لا لا يعني يفرق في ذلك. قلنا من فوائد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اللام الأمر في فليأكل خيرا وليصمت، فليطعم جاره أو فليكرم جاره فليكرم ضيفه، فأهل العلم جعل هذه لام الأمر، ولام الأمر تدل على الوجوب، الأصل فيها تدل على الوجوب إلا جاء صارف يصرفه على الاستحباب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم علقها بمفهوم الشرط، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن. بعض أهل العلم كما قلت في بداية الحديث عمل بمفهوم المخالفة، فجعلوا من لا يكرم الضيف ولا يأكل خيرا فيسقط ولا يكرم الجار فليس مؤمن بالله واليوم الآخر، وبعض قالوا مفهوم الشرط أصوليا فيه ضعف، مفهوم مخالفة للشرط فيه ضعف، ولكن هو يعمل به حقيقة، فمن قال به وعمل به جعل أن من لم يفعل هذه الخصال الثالثة نقص في إيمانه، ومن لم يعمل مفهوم الشرط فأخذه على المنطوق فقط. كان هذه يعني بعض العلماء أيضا قالوا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن الخير أو ليصمت، قال الخير هنا خير في المقال لنفسه وخير في المراد به، يعني إما أن يكون ما يقوله نفسه خير في المقال نفسه فيذكر الله، يكون ذكر لله، تسبيح، تحميد، تهليل، قراءة القرآن، تعليم العلم، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا خير بنفسه وقبله. لكن ممكن يقول خيرا لغيره، يعني إيش؟ يعني هو يقول كلاما ليس خيرا في نفس الكلام، لكن هو يقول ليدخل السرور على الغير. يعني وجد إنسان حزين لا يتكلم، يسكت وفي مجلس، فليزيل الوحشة ويجعل فيه أنس، ممكن يضطر يقول أي كلام، طبعا لا يقول كذبا لكن يقول كلاما، وهذا الكلام يقوله حتى يدخل السرور والألفة على هذا الشخص، بحيث لو جاز صامتا ممكن يعني يكون فيه نوع من إزالة الحزن عليه والوحشة، فيريد أن يزيل هذه الوحشة ويدخل عليه السرور فيقول كلاما. هو الكلام ليس خيرا في نفسه لكن من أجل إدخال السرور على الجلساء، وهذه قد تكون يستخدمها البعض في محاولة المزاح أو محاولة أن يقول قصص أو شيء، لكن يراعى فيها حتى يدخل السرور على من موجود أن هذا يعني لا يكون فيه كذبا ويكون يعني يتقيد بالضوابط الشرعية. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.